الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد خلص الصيام كله خلنا نشرح اليوم. أظن قرأنا الفصل في الله مش دايته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. مراد بذلك أن من أفطر في أيام من رمضان وهو ممن يتعلق الوجوب بذمته وجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها بأن يصوم أياما مماثلة لها في العدد، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما من لم يكن من أهل الوجوب فلا يدخل في كلام المؤلف هنا، ومن هنا فغير المسلم إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من الأيام، وهكذا من أفطر وهو لم يبلغ أو كان مجنونا وقت الشهر، حينئذ لا يجب عليه القضاء لأنه ليس من أهل الوجوب. المراد بقوله من فاته رمضان أي من أهل الوجوب. ويبقى هنا مسألة، وهي من كان من أهل الوجوب في بعض اليوم دون جميعه. مثال ذلك: كافر كان مفطرا في أول اليوم فأسلم في أثناء اليوم، وجب عليه إمساك بقية اليوم، وهل يجب عليه القضاء أو لا يجب ذلك؟ مثال ذلك أيضا: مجنون عقل في أثناء اليوم، وجب عليه إمساك بقية اليوم، لكن هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا يجب عليه القضاء؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، ومرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أن الواجب على من كان كذلك هل هو الصيام أو الإمساك؟ فإن قلنا الواجب عليه إمساك بقية اليوم لم نقل في وجوب القضاء، وإن قلنا الواجب الصيام وجب عليه القضاء لأن الصيام لا يكون إلا ليوم كامل. والأظهر من القولين أنه لا يجب عليهم قضاء هذا اليوم، والمعنى في هذا أن الوجوب لم يتعلق بذمتهم في أول اليوم، وأما وجوب الإمساك فهو أمر مخالف لإيجاب صيام اليوم. قال المؤلف: ويسن القضاء على الفور سال عذره في أثناء النهار. مثال ذلك: حائض طهرت ومسافر أقام. اشتخر في مسألتنا هنا الكلام في وجوب القضاء، هؤلاء يجب عليهم القضاء لا إشكال فيه. هل يمكن تقول أن نقيسها الكافر ومن بلغ في أثناء النهار نقيسهما على المسافر إذا أقام يجب عليه إمساك بقية اليوم؟ القياس هنا يمكن أن يتمسك به جميع الفريقين، لأن من قال يجب الإمساك قال نقيسه على المسافر يجب عليه إمساك بقية يومه، والآخر يقول المسافر يجب عليه القضاء فليجب القضاء على الكافر والصبي إذا بلغ. فلا يصح التمسك في جعل هذه المسألة أصلا لمسألتنا. قال ويسن القضاء على الفور. يسن المراد بها هنا الاستحباب، والقضاء هو فعل المأمور به بعد وقته المقدر شرعا. هنا مسألة وهي في الحائض، إذا صامت بعد رمضان هل يعد صيامها أداء أو قضاء؟ قال طائفة أداء، يعني لا يجوز لها أن تصوم في رمضان، فرمضان ليس هو الوقت المقدر شرعا لأداء عبادة الصيام من الحائض. قال آخرون بل صيام الحائض بعد رمضان يعتبر قضاء، لأن الصيام مقدر في شهر رمضان، ولذلك لو أسلمت الكافرة في يوم العيد لم نطالبها بصيام أيام الحيض ما يقابل أيام الحيض في رمضان. وقد يستدلون بحديث عائشة فكنا نؤمر بإيش؟ بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. منشأ الخلاف هو هل صوم الحائض وجب بالأمر الأول ولا بأمر جديد، أو بكلام آخر هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يجب بأمر جديد. فإن قلنا صيامها وجب بأمر جديد فحينئذ يعتبر أداء، إن قلنا وجب بالأمر الأول قلنا هذا قضاء. لعل هذه المسألة الثمرة فيها قليلة، الفرع الفقهي ثمرة فيها قليلة، لأن الجميع متفقون على أن الحائض تصوم بعد رمضان سواء سميناه أداء أو سميناه قضاء. قال ويجب على الفور ويسن على الفور، أي يستحب أن يأتي به مباشرة، لقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، ولقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وظاهر قوله قضى عدد أيامه أنه يجوز فيها التتابع ويجوز فيه التفريق، ولكن قوله على الفور يشعر بأنه أنهم يستحبون أن يكون متتابعا. قال إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، هذا استثناء من المسألة السابقة في الاستحباب، استحباب القضاء، فهو استثناء من عكس ما سبق. قال ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، لأن يعني مفهوم هذا الكلام يجوز التأخير. يسن القضاء على الفور يفهم منه جواز التأخير، فالاستثناء من المفهوم إلى من المنطوق. قال إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب القضاء على الفور. جمهور أهل العلم لا يجيزون تأخير القضاء لما بعد رمضان الآتي لحديث عائشة أنها لم تكن تقضي رمضان إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مع وجود العلة وهي مكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها صامت، ولو كانت تتمكن من التأخير لأخرته، فدل ذلك على تعجل في هذا الوقت، ولأن رمضان متعلق بصيام في سنة فوجب أن يكون الصيام فيها. إذا فاته، إذا لم يصم القضاء قبل رمضان الآتي، قلنا يأثم بذلك بناء على هذا، ولا يسقط عنه القضاء لأنه لا زال متبقيا في ذمته، ولا نسقط ما ثبت بالذمة إلا بدليل. هل هناك إطعام أو لا؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، ينبغي أن نحرر محل النزاع، وهو أن من أخر صيام رمضان لما بعد رمضان الآتي لعذر، استمر معه العذر، فهذا لا يجب عليه إطعام لأنه معذور بالتأخير. وإنما الكلام في من آخره بدون عذر. في مذهب أحمد والشافعي يجب عليه الكفارة، ومقدارها إطعام مسكين عن كل يوم. تدل على ذلك بوروده عن عدد من الصحابة الذين لا يعلم لهم مخالف. هناك من يقول لا تجب الكفارة، ولعل القول الأول أظهر اتفاق الصحابة عليه. قال: ولا يصح ابتداء التطوع من عليه قضاء رمضان. أين العموم؟ لم يذكر الكفارة بإثبات ولا بنفي، فلا يعد تخصيصا، زاد حكم جديد، زدنا حكم جديد وهو الكفارة. قال إيش؟ أي الاختلاف هو من اعتبار قول الصحابة، هل هنا فيه إجماع سكوتي أو لا يوجد إجماع؟ قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. فهو الإمام أحمد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله تطوعا من عبد حتى يؤدي فريضة. أدى فريضة، ابحث. قال: فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. هذا متعلق بالنية وقلب النية، وقلب النية يجيزه الفقهاء من الأعلى للأدنى ولا يجيزون العكس. صوم الواجب يدخل فيه صوم رمضان والكفارة والنذر والقضاء، لكن يشكل عليه قوله واجبا أو قضاء، أن القضاء واجب، ولكنه أكد عليه لنفي التوهم جواز عدم ذلك. ثم قال: ويسن صوم التطوع، المراد به النافلة المطلقة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. قال: وأفضله يوم ويوم، في حديث: أحب الصيام إلى الله صيام داود. عبد الله يقول: عندي مشكل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم ذلك، فهل معنى أنه يترك الأفضل؟ جواب: لا، يعني يمكن هذا، بس هذا يصير في أيام قليلة. هنا يقول بعض المستحبات والسنن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جواز الترك، فهذا في بقية المسائل ممكن، لكن في مسألتنا هنا ليس في توهم وجوب، وأيضا قد يترك مثلا شهر شهرين ثم يصوم باقي يوما في الباقي يوما ويفطر يوما. تعارض القول مع ما لها علاقة، ما لها علاقة ونحن في النظر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ننظر إلى جميع أفعاله. هو ترك صوم يوم وإفطار يوم لأنه قد يؤثر على مهام من عظمى مثل هذه المسألة، هذه تعارض. تعارض هو ما لا يمكن الجمع بينهما، قال قم صل وفي نفس الوقت قال قم لا تقم صلي، هذا تعارض. بس إذا قال تقول لولدك صلي السنة وأنت ما تصلي، في تعارض ما في تعارض. نفس الجواب اللي قاله معاذ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل ليتمكن من القيام بأعمال أهم في حياة الأمة. فنحن إذا نظرنا إلى مجموع أفعاله نقول قد أدى الأكمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من داود. قال ويسن صوم أيام البيض. وردت النصوص بالترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأنها كصيام الدار لأن الحسنة بعشر أمثالها، وأنها تذهب وحر الصدر. وقال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومثل من حديث أبي ذر. ثم ورد في بعض الحديث تعيينها بأيام البيض 13 و14 و15. وبعض أهل العلم شكك في إسناد ذلك، حديث الواردة في صوم أيام البيض، لكن الأظهر أن أسانيدها متعددة يقوي بعضها بعضا. يبقى عندنا هل يمكن تقييد المطلقات بهذه المقيدات فنقول صيام ثلاثة أيام ما يكون إلا في أيام البيض؟ أما ظاهر حديث أبي ذر هنا قلنا أنه إيش صواب أن إسناده ضعيف، وقوينا الترغيب في صيام الأيام البيض لتعدد الأسانيد وليس في جميعها الأمر بصيام أيام البيض. استثنى من هذا شهر ذي الحجة، فإنه لا يستحب صوم يوم الثالث عشر بل لا يجوز. قال وصوم الاثنين والخميس إيش؟ إذن عندنا شهر ذي الحجة لا يجوز صوم يوم الثالث عشر لأنه من أيام التشريق. في شعبان يقول جائز لا حرج، حديث لا إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا بعد النصف، وأيام البيض ليست في النصف الأخير. قال وصوم الاثنين والخميس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تعرض الأعمال في هذين اليومين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كذلك استحب صيام ستة أيام من شوال، ولم يرد تقييدها بأيام معينة ولا بتتابعها ولا باشتراط أن يصومها الإنسان في كل سنة. طيب لو صام سنة وراد السنة القادمة لا يصوم ممكن؟ هذا الكلام سم تلك السنة، يكون مثلا مع كلمة الدهر في النصوص يراد بها السنة. القول بمشروعية صيام ستة أيام من شوال هذا قول أحمد والشافعي لحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. في بعض الألفاظ ثم أتبعه، فيها إشعار بأن صيام ست من شوال لا يكون إلا بعد صيام رمضان كاملا أدان وقضان. القول بمشروعية صيام ستة أيام من شوال هذا مذهب الجمهور خلافا لمالك وأبي حنيفة. الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. فطعنوا بأنه من رواية سعد بن سعيد أخو سعيد أخو يحيى بن سعيد، ولكنه صدوق وأكبر رواية. عند مالك وأبي حنيفة لا يستحب صوم ستة أيام من شوال. من شاء خلاف الاختلاف في الحديث الوارد حديث أبي أيوب، الجمهور يصححون ويعملون به، وعند مالك وأبي حنيفة لا يعملون به. والمعنى عند مالك مخالفة الإجماع أهل المدينة، يعني يقول لم أجد الناس يصومون هذه الأيام، خبر واحد مخالف لإجماع أهل المدينة. ولكن ليس في إجماع أهل المدينة القول بعدم المشروعية، وإنما عدم الفعل، وعدم الفعل لا يدل على عدم المشروعية. واضح هذا؟ عدم الفعل لا يدل على عدم المشروعية. أهل المدينة تركوا الصيام، المعنى أنهم يقولون بأن صيام ستة شوال ستة من شوال يعد بدعة، حتى ثبت الفعل وأنه حجة. هل يمعنى عدم فعلهم لأمر عدم مشروعيته ويدل على عدم الوجوب بس لا يدل على نفي الاستحباب؟ إيش؟ قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، ظاهر هذا اللفظ أنه لا بد أن يكون صيام رمضان كاملا قبل صيام ستة من شوال. إذن هذا معنى آخر، معنى آخر أنه خشي أن يدخل في رمضان ما ليس منه. كلام خاطئ، رمضان معروف عندك، مع تعاقب الأجيال تختلف الأمور. قد في القرآن لفظة شهر رمضان، ما ورد أنه 30 يوم، ولا ورد أنه يمكن أحد أصحاب الولايات أرضى ونذر لله أنه إذا شفي أن يزيد سبعة أيام فزاد الناس، فجاء بعده آخر فنذر حتى وصلت إلى 52 يوم بدلا أن كانت 30 يوم. النصارى يجوز عندك بس عند الجهلة يجوز. الحديث في الجهلة ولا طلبة العلم؟ ذلك احتاط الشرع، ولذلك مذهب الجمهور أقوى. من صامت رمضان، من أفطرت في رمضان أياما كثيرة، لكونها نفساء، لن تتمكن من صوم ست من شوال، تصوم في ذي القعدة ولا في ذي الحجة؟ ذي القعدة ولا في ذي الحجة؟ ها؟ ليش؟ يقول يكون صوم تطوع مطلق، ما يكون ست من شوال. لما؟ نص قيده بكونه في شوال. أم؟ في قول ثاني مقدمين هذا ما أعرف أحدون. ألي لماذا قيدته بالقعدة طيب صام في شعبان؟ هل يشرع القضاء في ست من شوال؟ علينا نقف على هذا. ترك في أين؟ تركه أين؟ في دمشق ولا في عمان ولا في مكة؟ تركه في الرياض. وهو أين ذهب؟ مريضا. كيف قال ترك؟ ما ترك. أخر. أخر ماذا؟ ترك الصوم. سؤالك. ملل لم تطر السؤال الذي لم تنتهي لم يأتي الخبر فيه. يعني أشتر في رمضان. إذا أردت أن تسأل فاكتب سؤالك. عشان ما تشتت الهنا. نقف عند النص. سؤالي. سؤالي أنا. كيف نصوم ست؟ ظهر أنا ما أكل نصوم ست. دليل على أنه صام ست. دعواها ليست مستندة إلى دليل. نتركها. حديث صام النبي صلى الله عليه وسلم ست من شوال كذا. لا. صام رمضان. ما قال النص. وأنا أصوم. وصوم مثل صومي قال كذا ما يلزم من الترغيب في عمل أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى فعل الواجب في أول أوقاته أوقات المشروعية الفرق بين صوم النفل وصوم الفرض هل هو في التبييض من ناحية النية هذا أثر المفرق فيه النية هل نوع أن صوم صوم واجب ولا نوع أن صوم مستحب حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم صحيح لسنة يترجح لدينا قوة وصفوا بأنه معلول ولكن ما تصل واردة بالنهي عن تناول المفطرات نقول هذا جاز له الفطر لسبب فإذا زال السبب زال الأثر فطر قبل زوال العذر واجب موسع إلى رمضان الآتي المفهوم من كلامه نتكلم عن حال الاستثناء فالباقي يبقى على الأصل